والذين لا يدعون مع الله إلها آخر أهل الشرك. قال فنزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا قال ما نسخها شيء. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن سليمان التيمي عن أبي مجلز في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم قال هي جزاؤه فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل. باب ما يرجى في القتل. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن منصور عن هلال بن يساف عن سعيد بن زيد قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر فتنة فعظم أمرها فقلت وقالوا يا رسول الله لئن أدركتنا هذه لتهلكنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا إن بحسبكم القتل إن بحسبكم القتل. قال سعيد فرأيت إخواني قتلوا. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا مسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. ومن أول ما يبغي للإنسان العناية به في الأزمنة المتأخرة هو فقه الفتن ومعرفتها، وذلك أن الفتن في الشريعة في الكتاب والسنة تطلق على معاني متعددة، فهمها وفهم مواضعها وفهم الأدلة في ذلك وما يسوغ للإنسان أن يخوضه من الفتن وما يسوغ أن يبتعد عنه، هذا ما يجهله كثير من طلاب العلم فضلا عن عامتهم. نعم. أبي داود لهذه الموقفات تفسير هل يدل على ماذا؟ على ماذا؟ أن له حكم الرفع الموقوف عن الصحابة محتمل، يعني ليس بالضرورة محتمل باعتبار أن التفسير أصلا غالبه عن الصحابة، المرفوع فيه نادر. نعم. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب المهدي. باب الملاحم. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا مروان بن معاوية عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن أبيه عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين قائما حتى يكون عليكم 12 خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة. فسمعت كلاما من النبي صلى الله عليه وسلم لم أفهم فقلت لأبي ما يقول قال كلهم من قريش. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا داود عن عامر عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال هذا الدين عزيزا إلى 12 خليفة. قال فكبر الناس وضجوا ثم قال كلمة خفية فقلت لأبي يا أبتي ما قال قال كلهم من قريش. حدثنا ابن نفيل قال حدثنا زهير قال حدثنا زياد بن خيثمة قال حدثنا أسود بن سعيد الهمداني عن جابر بن سمرة بهذا الحديث زاد. فلما رجع إلى منزله أتته قريش فقالوا ثم يكون ماذا؟ قال ثم يكون الهرج. باب في ذكر المهدي. حدثنا مسدد أن عمر بن عبيد حدثهم وحدثنا العلاء قال حدثنا أبو بكر يعني بن عياش حا وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني عبيد الله بن موسى قال أخبرنا زائدة وحدثنا أحمد بن إبراهيم أيضا قال حدثني عبيد الله عن فطر المعنى واحد كله معنى عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة لطول الله ذلك اليوم. ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجل مني أو من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. زاد في حديث فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما مرئت ظلما وجورا. وقال في حديث سفيان لا تذهب ولا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي. قال أبو داود قال عن عمر بن عبيد وأبي بكر بمعنى سفيان ولم يقل أبو بكر للعرب. حدثنا عثمان بن أبي شبث قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا فطر عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدهر إلا يوم لبعث الله عز وجل رجلا من أهل بيتي يملؤها عدلا كما ملئت جورا. حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال أخبرنا أبو المليح الحسن بن عمر عن زياد بن بيان عن علي بن نوفين عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة. قال عبد الله بن جعفر وسمعت أبو المليح يثني على علي بن نوفين ويذكر منه صلاحا. حدثنا سهل بن تمام بن بازيع قال حدثنا عمر القطان عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يملك 7 سنين.

قال أبو داود ورواه روح ويحيى بن حمزة وبشر بن بكر عن الأوزاعي كما قال عيسى باب ومارات الملاحم. حدثنا عباس عن بري قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبي عن مكحول عن جبير بن نفير عن مالك بن يخام يرى عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج ملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال. ثم ضرب بيده على فخذ الذي حدثه منكبيه ثم قال إن هذا لحق كما أنتها هنا أو كما قال قاعد يعني معاذ بن جبل. باب تواتر الملاحم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي وقال حدثنا عيسى بن يونس قال النبي بكر بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان الغساني عن يزيد بن قطيب السكوني عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الملحمة الكبرى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. حدثنا حيوة بن شريح الحمصي قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن ابن أبي بلال عن عبد الله بن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الملحمة وفتح المدينة 6 سنين ويخرج المسيح الدجال في 7. قال أبو داود هذا صح من حديث عيسى. باب تداعي الأمم على الإسلام. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا بشر بن مكين قال حدثنا ابن جابر قال حدثني أبو عبد السلام عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها. فقال قائل من قلة نحن يومئذ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن أو الوهن. فقال قائل يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. باب المعقل من الملاحم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا ابن جابر قال حدثني زيد بن أرطاة قال سمعت جبير بن نفيل يحدث عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. وحدثت عن ابن وهب حدثني جرير بن قال حدثني جرير بن حازم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح. حدثنا أحمد المصالح عن عنبسة عن يونس عن الزهري قال وسلاح قريب من خيبر. باب ارتفاع الفتنة بالملاحم. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حسن بن سوان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائي قال هارون في حديث عن عوف بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها. باب النهي عن تهيج الترك. حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن أبي سكينة رجل من المحررين عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم. باب في قتال الترك. حدثنا قتيبة هذا الحديث ضعيف في ترك الترك جاء من طرق متعددة وكلها معلولة. أحسن الله إليك. باب في قتال الترك. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن سهيل يعني ابن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوم وجوههم كالمجان المطرقة أو المطرقة يلبسون الشعر. حدثنا قتيبة وابن السرح وغيرهما قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رواية قال ابن السرح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما صغار الأعين ذلف الأنف كأن وجوههم المجان المطرقة. حدثنا جعفر بن مسافر التنيسي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يقاتلكم قوم صغار الأعين يعني الترك قال تسوقونهم 3 مرار حتى تلحقون بجزيرة العرب. فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهم وأما في الثانية فينجو بعض ويهلك بعض وأما في السياقة الثالثة فيصطلمون أو كما قال. باب ذكر البصرة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الصمد وأقرب العراقلة إلى الترك هي الدول التي تفككت من الاتحاد السوفيتي إلى امتداد دولة تركيا القريبة. ويغلب على الناس يظنون أن تركيا الموجودة هم الترك المنصوص عليهم في الأحاديث وليسوا هم. نعم. باب ذكر البصرة. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا سعيد بن جهمان قال حدثنا مسلم بن أبي بكرة قال سمعت أبي يحدث

وأسرارها وأشراط الساعة ما ليس عند غيره، ولهذا يعلم بما في يد الدجال أعلم من الدجال نفسه مما أخبره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا ابن المثنى في هذا الحديث عن محمد بن جعفر عن شعبة كافة راء. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن شعيب بن الحبحاب عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال يقرأه كل مسلم. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثنا حميد بن هلال عن ابي الدهماء قال سمعت عمران الحصين يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله ان الرجل لا ياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات او لما يبعث به من الشبهات. هكذا قال. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية قال حدثني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن عمرو بن الأسود عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت أنه حدثه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى حسبت أن لا تغفلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج أجعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء فإن لبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. قال أبو داود عمرو بن الأسود ولي القضاء حدثنا صفوان بن صالح المؤذن قال حدثنا وريد قال حدثنا ابن جابر قال حدثني يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن النواس بن سمعان الكلابي قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فقال إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم وإن يخرج ولست فيكم فامر حجيج نفسي والله خليفتي على كل مسلم فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من فتنته. قلنا وما لبثوا في الأرض قال 40 يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. فقلنا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم وليلة. قال لا أقدروا له قدره. ثم ينزل عيسى عند المنارة البيضاء شرقية دمشق فيدركه عند باب لد فيقتله. حدثنا عيسى ومع كون المسيح الدجال وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وكتب عليه كافر في جبهته وعينه أيضا مطموسة إلا أن أتباعه كثر مع ذلك للأهواء وغير ذلك. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام أن أكثر أتباعه النساء وذلك للعاطفة وشدة التأثر. وفي قوله فاقدروا له قدره في هذا يؤخذ أن بعض الدول التي يطول عليها الشمس تطول عليها الشمس ظهورا أو غيابا أنها تأخذ من جهة الصلوات وكذلك الصيام بحساب ولو كانت الشمس ظاهرة أو غائبة. نعم. أحسن الله عليكم. حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا ضمرة عن السيباني عن عمرو بن عبد الله عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد عن معدان عن حديث أبي الدرداء يرويه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. قال أبو داود وكذا قال الشام الدستوائي عن قتادة إلا أنه قال من حفظ من خواتيم وقال شعبة عن قتادة من آخر الكهف. حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بيني وبينه نبي يعني عيسى بن مريم وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه رجل مربوع للحمرة والبياض بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل فيقاتل الناس على الإسلام فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام ويهلك المسيح الدجال فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. باب في خبر الجساسة. حدثنا النفيل قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر العشاء الآخرة ذات ليلة ثم خرج فقال إنه حبسني حديث كان يحدثنيه تميم الداري عن رجل كان في جزيرة من جزائر البحر فإذا بامرأة تجر شعرها قال ما أنت قالت أنا الجساسة اذهب إلى ذلك القصر فأتيته فإذا رجل يجر شعره مسلسل في الأغلال ينسو فيما بين السماء والأرض فقلت من أنت قال أنا الدجال خرج نبي الأميين قلت نعم قال فأطاعهم عصوه قلت بل أطاعوه قال ذاك خير لهم. حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال سمعت حسين المعلم حدثنا عبد الله بن بريدة قال حدثنا عمرو بن شراح الشعبي عن فاطمة بنت قيس قالت سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي أن الصلاة جامعة فخرجت فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك قال ليلزم كل إنسان مصلاه. ثم قال هل تدرون لما جمعتكم قالوا الله ورسوله أعلم قال إني ما جمعتكم لرهبة ولا رغبة

فقال اقطعوه، قال فقطع، ثم جاء به الثانية فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال اقطعوه، قال فجاء فقطع، ثم جاء به الثالث فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال اقطعوه، ثم أتي به الرابعة فقال اقتلوه، فقالوا يا رسول الله إنما سرق، فقال اقطعوه، فأتي به الخامسة فقال اقتلوه، قال جابر فانطلقنا به فقتلناه ثم اجترناه فلقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. وهذا لا يصح، هذا حديث ضعيف. أحسن الله إليكم. باب في تعليق يد السارق في عنقه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في عنق في العنق للسارق أمن السنة؟ هو قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه. باب بيان الملوك إذا سارق. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عمانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سارق الملوك فبيعه ولو بنش. قال أبو داود النش نصف الأوقية نصف أوقية، والأوقية 40 درهما، والنصف أوقية من ذلك، والنصف أوقية من ذلك 20 درهما. وكذلك أيضا هذا الحديث ضعيف، ضعفه النسائي وغيره. أحسن الله إليكم. باب في الرجم. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن كلمة عن ابن عباس قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما. فنسخ ذلك بآية الجلد فقال الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا موسى يعني بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال سبيل الحد قال سفيان فآذوهما البكران فأمسكوهن في البيوت الثيبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن الحطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن صامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد 100 ورمي بالحجارة والبكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة. حدثنا وهب بن بقية ومحمد بن صباح بن قال حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن بن إسناد يحيى ومعنى قال جلد 100 ورجم. حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا الربيع بن روح بن خليد قال حدثنا محمد بن خالد يعني الوهب قال حدثنا فضل بن دلهم عن الحسن عن سلمة بن المحبة عن عبادة بن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فقال ناس لسعد بن عبادة يا أبا ثابت قد نزلت الحدود لو أنك وجدت مع امرأة رجلا كيف كنت صانعا؟ قال كنت ضاربهما بالسيف حتى يسكتا فأنا أذهب فأجمع 4 شهداء فإلى ذلك قد قضى حاج قد قضى الحاجة. فانطلقوا فسمعوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ألم ترى إلى أبي ثابت؟ قال كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بسيف شاهدا. ثم قال لا لا أخاف أن يتتايع فيه السكران والغيران. قال أبو داود روى وكيع أول هذا الحديث عن الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما هذا إسناد حديث من المحبق أن رجلا وقع على جارية امرأته. قال أبو داود الفضل بن دلهم ليس بالحافظ كان قصابا بواسط. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا زهير بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس ان عمر بن الخطاب خاطب فقال ان الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فكان فيما انزل عليه ايه الرجم فقراناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا من بعده. واني خشيت ان طالب الناس زمانا ان يقول قائل ما نجد ايه الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضه انزلها الله. فالرجم حق على من زنى من الرجال والنساء اذا كان محصنا اذا قامت البينه او كان حمل او كان حمل او اعتراف. ويم الله لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله عز وجل لكتبتها. باب رجم ماعز بن مالك. وهذا من الإلهام والتحديث التي أوتيه عمر. وجد في زماننا من أنكر الرجم وقال إنه ليس بحد أو قال بنسخه مخالفا في ذلك إجماع القرون. نعم. باب رجم ماعز بن مالك. حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وكيع عن هشام بن سعد قال أخبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي إيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرجا. فقال فأتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد. فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله فأعرض عنه فعاد. فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله حتى قالها 4 مرات. قال رسول الله عليه وسلم إنك قد قلت 4 مرات فبمن قال؟ فقال بفلانة. فقال هل ضاجعتها؟ قال نعم. قال هل باشرتها؟ قال نعم. قال هل جمعتها؟ قال نعم. قال فأمر به أن يرجم فأخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة فجزع فخرج يشتد. فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوضيف بعين فرماه به فقتله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هل تركتمه لعله أن يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. الرجوع عن الحد خاص بالزنا أو يقبل في سائر الحدود؟ في الزنا فقط. أحسن الله إليكم. ويجوز أن يلقن. جاء هذا عن عمر، جاء عن عطاء وعن غيره. نعم نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا يزيد بن زريع عن محمد بن إسحاق قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل تركتموه من شئتم الرجال أسلم ممن لا أتهم؟ قال ولم أعرف الحديث. قال فجئت جابر بن عبد الله فقلت إن رجال من أسلم يحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته ألا تركتموه وما أعرف الحديث. قال يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث، كنت في من رجم رجلا إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول الله فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه. لما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه قال فهل لا تركتموه وجئتموني به ليستثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأما لترك حد فلا. قال فعرفت وجه الحديث. حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا خالد يعني الحد عن كلمة عن ابن عباس أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه زنى فعرض عنه فعاد عليه مرارا فعرض عنه فسأل قومه أمجنون هو؟ قالوا لا ليس به بأس. قالوا ليس به بأس. قال أفعلت بها؟ قال نعم. فأمر به أن يرجم فانطلق به فرجم ولم يصلي عليه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة قال رأيت ماعز بن مالك حين جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قصيرا أعضل ليس عليه نداء فشهد على نفسه أربع مرات أنه قد زنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قبلته؟ قال لا والله إنه قد زنى الآخر. قال فرجمه ثم خطب فقال ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم ألا كلما نفرنا في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب تيس يمنح إحداهن الكثبة أما إن الله عز وجل إن يمكنني من أحد منهم إلا نكلته عنهن. حدثنا محمد المثنى عن محمد بن جعفر عن محمد شعبة عن سماك قال سمعت جابر بن سمرة في هذا الحديث والأول أتم. قال فرده مرتين. قال سماك فحدثت به سعيد بن جبير قال إنه رده أربع مرات. حدثنا عبد الغني بن أبي عقيل المصري قال حدثنا خالد يعني بن عبد الرحمن قال حدثنا قال شعبة فسألت سماك عن الكثبة قال اللبن قليل. حدثنا مسد قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن أنس عن ابن عباس قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن مالك أحق ما بلغني عنك؟ قال وما بلغك عني؟ قال وما بلغك عني؟ قال بلغني عنك أنك وقعت على جارية بني فلان. قال نعم. فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم. حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتين فطرده ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جرير قال حدثني يعلى عن كلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا زهير بن حرب بن عقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن كلمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز بن مالك لعلك قبلت أو غمست أو نظرت؟ قال لا. قال فنكتها؟ قال نعم. قال فعند ذلك أمر برجمه ولم يذكر موسى عن ابن عباس وهذا لفظ حديث وهب. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال عن ابن جريج قال أخبرني أبو زبير أن عبد الرحمن بن الصامت بن عم أبي هريرة أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول جاء الأسلمي نبي الله صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه فأقبل في الخامسة فقال أنكتها؟ قال نعم. قال حتى غاب ذاك منك في ذلك منها؟ قال نعم. قال كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال نعم. قال فهل تدري ما الزنا؟ قال نعم. أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من امرأتي حلالا؟ قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد أن تطهرني. فأمر به فرجم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه يقول أحدهم لصاحبه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يتدعه نفسه حتى رجم رجم الكلب فسكت عنهما ثم سار ساعة حتى مر بجيفة حمار شائن برجل فقال أين فلان وفلان؟ فقال نحن ثان يا رسول الله. قال انزل فكل من جيفة هذا الحمار. فقال يا نبي الله من يأكل من هذا؟ قال فما أنيلتما من عرض أخيكما آنفا أشد من أكل هذا أشد من أكل منه والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينقمس فيه. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو زبير عن ابن عم أبي هريرة عن أبي هريرة بن حوي زاد واختلفوا عليه فقال بعضهم رمط إلى شجرة وقال بعضهم موقف. حدثنا محمد بن توكل العسقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فعرض عنه ثم اعترف فعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بك جنون؟ قال لا. قال أحصنت؟ قال نعم. قال فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم في المصلى فلما أذقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ولم يصلي عليه. حدثنا أبو كامل هذه الزيادة ولم يصلي عليه غير محفوظة وثابت أنه صلى عليه. حدثنا أبو كامل قال حدثنا يزيد يعني بن زرع وحدثنا أحمد بن مانيع قال وحدثنا أحمد بن مانيع عن يحيى بن زكريا وهذا لفظه عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع فوالله ما وثقنا ولا حفرنا له ولكن قام لنا. وقال أبو كامل قال فرميناه بالعظام والمدر والخزف فاشتد واشتددنا خلفه حتى إذا حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكت. قال فما استغفر له ولا سبه. حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي نضرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس بتمام قال ذهبوا يسبونه فنهاهم قال ذهبوا يستغفرون له فنهاهم قال هو رجل أصاب ذنبا حسيبه الله. حدثنا محمد بن أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى بن الحارث قال حدثنا أبي عن غيلان عن القمة بن مرتاد عن ابن بوريدة عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم استنكها ماعزا. حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بوريدة عن أبيه قال ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الاستغفار. أحسن الله إليكم. قال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجع بعد اعترافهما وقال لو لم يرجع بعد اعترافهما لم يطلبهما وإنما رجمهما عند الرابعة. حدثنا عبدة بن عبد الله ومحمد بن داود بن صبيح قال عبدة أخبرنا حرمي بن حفص قال حدثنا محمد بن عبد الله بن علاثة قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أن خالد بن اللجاج حدثه أن اللجاج أخبره أنه كان قاعدا يعتمر في السوق فمرت امرأة تحمل صبيا فثار الناس معها وثرت في من ثار فانتهيت إلى النبي صلى الله وهو يقول من أبو هذا معك فسكتت فقال شاب حذوها أنا أبوه يا رسول الله فأقبل عليه فقال من أبو هذا معك فقال الفتى أنا أبوه يا رسول الله فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعض من حوله يسأله عنه فقالوا ما علمنا إلا خيرا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت قال نعم فأمر به فرجم قال فخرجنا به فحفرنا له حتى أمكننا ثم رميناه بالحجارة حتى هدأ فجاء رجل يسأل عن المرجوم فطلقنا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا هذا جاء يسألنا الخبيث فقال رسول الله هو أطيب عند الله من ريح المسك فإذا هو أبوه فأعناه على غسله وتكفينه ودفنه وما أدري قاله الصلاة عليه أم لا. وهذا حديث عبدة وهو أتم. حدثنا هشام بن عمان قال حدثنا صدقة بن خالد حا وحدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا الوليد جميعا قال حدثنا محمد قال هشام محمد بن عبد الله الشعيثي عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن خالد بن اللجلاج عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ببعض هذا الحديث. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا عبد السلام بن حفص قال حدثنا أبو حازم عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها. حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا وحدثنا ابن صهيب عمل المعنى حد القذف ولا حد الزنا. نعم فجلده الحد وتركها القذف ولا الزنا. يبدو زنا يعني ما جمع الحدين عليه وظنه أنه غير محصن فجلد. نعم أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا وحدثنا ابن السرح المعنى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. قال أبو داود روى هذا الحديث محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج موقوفا على جابر ورواه أبو عاصم عن ابن جريج بنحو ابن وهب ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زنى فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى بامرأة فلم يعلم بإحصانه فجلد ثم علم بإحصانه فرجم. باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهة. حدثنا مسلم بن إبراهيم أن هشام الدسوائي وأبان بن يزيد حدثاهم المعنى عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهلب بن عمران بن حصين أن امرأة قال في حديث أبان من جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وليا لها فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن إليها فإذا وضعت فجئ بها. فلما أن وضعت جاء بها فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم أمرهم فصلوا عليها فقال عمر يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت قال والذي نفسي بيده قد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل مدينة لوسعتهم وهل وجدت أفضل من أن جاهدت بنفسها. لم يقل عن أبان فشكت عليها ثيابها. حدثنا محمد بن وزير الدمشقي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال فشكت عليها ثيابها قال يعني فشدت. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا عيسى بن يونس عن بشير بن المهاجر قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة يعني من غابدة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد فجرت فقال ارجعي فرجعت فلما كان الغد أتته فقالت لعلك أن ترددني كما رددت معاذ بن مالك فوالله إني لحبلى فقال لها ارجعي فرجعت فلما كان من الغد أتته فقال ارجعي حتى تنيدي فرجعت فلما ولدت أتته بالصبي فقالت هذا قد ولدته فقال لها ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه فجاءت به وقد فطمته وفي يده شيء يأكله فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين فرجع وأمر بها فحفر لها وأمر بها فرجمت وكان خالد في من يرجمها فرجم بحجر فوقعت قطرة من دمه على وجنته فسبها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له وأمر بها فصلي عليها ودفنت. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح عن زكريا أبي عمران قال سمعت الشيخ يحدث عن ابن أبي بكرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ما يدل على أن المكس أعظم من الزنا ويأخذ أموال الناس بالباطل. نعم أحسن الله إليكم. عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة. قال أبو داود إني لما فهم من عثمان يعني قوله ابن أبي بكرة أفهمنيه رجل عن عثمان. قال أبو داود قال الغساني جهينة وغامد وبارق واحد. قال أبو داود حدثنا عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زكريا بن سليم بإسناده نحوه زاد ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال ارموا واتقوا الوجه فلما طفئت أخرجها فصلى عليها وقال في التوبة نحو حديث بريدة. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال نبي عمان كان من شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وقال الآخر وكان أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم. قال تكلم. قال إن ابني كان عسيفا على هذا والعسيف الأجير فزنى بامرأتي فأخبروني أن عن ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاد وبجارية لي ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني أن مع ابن جلد مئة وتغريب عامل وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل أما غنمك وجاريتك فرد عليك فرد إليك. وجلد ابنه مئة وغربه عاما وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها. باب في رجم اليهوديين. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن عمر أنه قال إن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زانية فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الزنا فقالوا نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فجعل أحد يده على آيات الرجم فقرأ ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفعها فإذا آية الرجم فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم. قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازم قال مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي قد حمم وجهه وهو يطاف به فناشده ما حد الزاني في كتابهم. قال فأحالوه على رجل منهم فناشده النبي صلى الله عليه وسلم ما حد الزاني في كتابكم. فقال الرجل ولكن ظهر الزنا في أشرافنا فكرهنا أن يترك الشريف ويقام على من دوني فوضعنا هذا عنا. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم ثم قال اللهم إني أول من أحيا ما أماتوا من كتابك. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا أبو معاوية الأعمش عن عبد الله بن مرة عن عبارة بن عازم قال مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمد من مجلود فدعهم فقال هكذا تجدون حد الزاني؟ فقالوا نعم. فدعا رجل من علمائهم فقال نشدتك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال اللهم لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك نجد حد الزاني في كتابنا الرجم ولكنه كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الرجل الشريف تركناه وإذا أخذنا الرجل الضعيف أقمنا عليه الحد فقلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون في اليهود إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال هي في الكفار كلها يعني هذه الآية. وتحريف اليهود تحريف معاني والتحريف في أهل الكتاب على نوعين تحريف حروف وتحريف معاني. التوراة وقع فيها تحريف المعاني أكثر من تحريف الحروف. وأما بالنسبة للإنجيل فوقع فيها تحريف الحروف وتبعه تحريف المعاني. نعم ولهذا التوراة مع فيها ما فيها من التحريف إلا أنها أصح من الإنجيل، أصح من الإنجيل وأقرب لفظا. أحسن الله إليكم. حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن زيد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال أتى نفر من اليهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاه في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم، فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال أتوني بالتوراة فأتي بها فنزل وسادة من تحتها وضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك، ثم قال أتوني بأعلمكم فأتي بفتى شاب، ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زهري قال حدثنا رجل من مزينة وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس قال قال محمد بن مسلم سمعت رجل من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ثم اتفق ونحن عند سعيد بن مسيب فحدثنا عن أبي هريرة وهذا حديث معمر وهو تم قال زنى رجل من اليهود ومراته فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتجنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من أنبيائك. قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم ما ترى في رجل امرأة منهم زنايا، فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراس فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحصن قالوا يحمم ويجبه ويجلد والتجبيه أن يحمل الزانيان على حمار وتقابل أقفيتهما يطاف بهما، وسكت شاب منهما فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألض به النشدة فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله؟ قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم، ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فحال قومه دونه وقال لا يرجم صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصطلحوا على هذه العقوبة بينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجما. قال الزهري فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحراني وقال حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال زنا رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة فتركوا وأخذوا بالتجبيه ويضرب الرجل يضرب مئة بحبل مطلي بقال ويحمل على حمار وجهه مما يلي دبر الحمار، فجتمع أحبار من أحبار فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سألوه عن حد الزاني وساق الحديث فقال فيه قال ولم يكونوا من أهل دينه فيحكم بينهم فيخير في ذلك، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا أبو أسامة قال مجالد أخبرنا عن عامر الشعبي عن جابر بن عبد الله قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال أتوني بأعلم رجلين من كفاته بابني سوريا، قال فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ فقال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحنة رجما، قال فما يمنعكما أن ترجموهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. حدثنا وهب بن وقية عن هشيم عن مغيرة عن إبراهيم الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه لم يذكر فدعا بالشهود فشهدوا. حدثنا وهب بن وقية عن هشيم عن ابن شبرمة عن الشعبي بنحو منه. حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج إنه سمع أبا الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة. باب في الرجل يزني بحريمه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرفا عن أبي الجهم عن البراء بن عازب قال بينما أنا أطوف على إبن لي ضلت إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه. حدثنا عمير بن قسيط الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن زيد بن البراء عن أبيه قال لقيت عمي ومعه رايته فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أضرب عنقه وأخذ ماله